أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى آخر تقرير من تقريرات برهان النظم بحسب ما ذكره المصنف، وهو برهان حساب الاحتمالات. وطبعا وإن أطلق عليه برهان حساب الاحتمالات أسمى بهذا الاسم، إلا أنه في حقيقة الأمر هو يرجع إلى برهان النظر. المصنف عبر بتعبير لطيف، قال ويمكن تقرير برهان النظم بصورة رابعة وليست هي دليلا مستقلا، وإنما هو اختلاف في التقرير، فروح البرهان واحدة وصورة التقرير مختلفة. طبعا التقريرات السابقة، التقرير الثاني والثالث للبرهان، قلنا هو اختلاف في قراءة المقدمة الحسية. أما هذا التقرير فراجع للقضية المقدمة الثانية التي هي المقدمة العقلية. قبل التعرض إلى واستعمال هذا البرهان في إثبات وجود الصانع، نريد أولا أن نفهم هذا البرهان، ما هو برهان حساب الاحتمالات. طبعا من باب المقدمة البسيطة نقول حساب الاحتمالات من البراهين المهمة جدا، بل لعله من أهم البراهين الموجودة الآن. وتكمن أهمية هذا البرهان في أنه من البراهين الرياضية. أصل قضية حساب الاحتمالات هي في واقع الأمر بحث في الرياضيات، يبحث في علم الأحصاء probabilities اسمه. وهذا البرهان بما أنه قضية في الرياضيات، معروف في الرياضيات 1+1 يساوي كم؟ 2، لا يختلف فيها 2. فلذلك البرهان قوي ومسلم بين كل الناس، بخلاف القضايا البراهين الفلسفية الأخرى كقانون العلية مثلا، الحدوث والقدم، لعلها تناقش من عدة جهات. لا، أصل برهان حساب الاحتمالات، أصل قضية حساب الاحتمالات مسلمة عند الكل، لا ينكرها أصلا أحد. نعم يقع النقاش في تطبيقها، في كيفية تطبيقها، هذه قضية أخرى. أما أصل البرهان فهو مسلم، لأنه يدخل ضمن اليقين الرياضي. حين أنت ما بتحصلك واحد يقول لك 1+1 يساوي 3، الرياضيات معروف قضايا يقينية قطعية. فأهمية هذا البرهان تكمن من هذه الجهة، من جهة إحكامه ومن جهة تسليم كل الناس به. فمن هنا هذا البرهان مهم جدا. طبعا مثل ما قلنا أصل هذا المبحث، مبحث حساب الاحتمالات، هو في الرياضيات وبالخصوص في الإحصاء، في علم الإحصاء، باب الإحصاء في الرياضيات يبحث هذا الشيء، probabilities بالإنجليزي أو probability بالفرنسي. طبعا تطبيقاته جدا كثيرة جدا كثيرة جدا جدا جدا. وطبعا أغلب حياتنا الآن فيها حساب احتمالات. الآن مثلا هذه قضية القرعة، مثلا افترض هذه واحد يمسك مثلا عملة معدنية من هالجهة، نقش كتابة يعني من هالجهة الصورة، وترميها، هذا حساب احتمالات. تقول إذا جات كذا يعني كذا، وإذا جات كذا يعني كذا. طيب أنت تعرف نسبة نجاح هذا الشيء 50-50، احتمال بنسبة 50% أنها تكون تأتي على الصورة، واحتمال 50% أنها تأتي على النقش، وهذا حساب احتمالات، وهذا حساب احتمالات. فلذلك هذا البرهان كثير تطبيقاته في حياتنا اليومية جدا كثير. هذا البرهان مثل ما قلنا كان في الرياضيات بالأساس. في علم الأصول عندنا مسألة شبيهة جدا بقضية حساب الاحتمالات، وهو ما عبر عنه قدماء الأصوليين بتراكم الظنون، اسمه تراكم الظنون. عندهم بحث إذا تراكمت الظنون فهي تورث الاطمئنان، ثم قد تورث اليقين، يتعرضون لها في عدة مباحث في علم الأصول. السيد محمد باقر الصادق رضوان الله عليه أخذ هذا المطلب من علم الأصول، ثم اطلع على هذا المطلب في الرياضيات وفي علم الأحصاء، ودمج بينهما، وخرج بنظرية متكاملة اسمها نظرية حساب الاحتمالات في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، بحث كامل مطول مفصل حول هذه القضية، قضية حساب الاحتمالات وكيفية تطبيق هذه القضية. فهو أصل قضية حساب الاحتمالات موجودة كانت في الأصول، لكن بعنوان تراكم الظنون، ولم تكن مقننة ولم تكن مقررة ومبينة بصورة واضحة. السيد محمد باقر الصدر استفاد من الرياضيات، واستفاد من بالذات علماء الغرب الذين عاصروا في ذلك الوقت، استفاد من نظرياتهم لا سيما برتراند راسل، ثم بلور هذه النظرية، دمج بين الرياضيات والأصول، وخرج لنا بمبحث أصولي جدا قوي اسمه حساب الاحتمالات، بحيث هذا الدليل أصبحت له تطبيقات كثيرة في الفقه والأصول، بل في كل مكان. إذا تجي في الأصول، العلماء الآن قالوا ما رد حجية التواتر إلى حساب الاحتمالات. تذكرون أخذنا في علم الدراية قضية التواتر، قالوا التواتر يفيد اليقين ويفيد القطع، شنو الدليل على هذا؟ حساب الاحتمالات. أيضا ناقشوا الإجماع وأرجع حجية الإجماع لحساب الاحتمالات، وهذا التواتر الإجماع من أكثر الأمور التي ينبني عليها فيما بعد الفقه. أيضا في الفقه مسألة العلم الإجمالي والشبهة المحصورة أرجعوها إلى حساب الاحتمالات، يعني أقحمت فيها مسألة حساب الاحتمالات. هذا في الفقه والأصول. تجي مثلا إلى علم الرجال، أيضا طبقت هذه القضية ومررنا عليها في قضية مثلا مشايخ ابن أبي عمير، مراسيل ابن أبي عمير ومراسيل الثقات، طبقوا هذه القضية، قضية حساب الاحتمالات. أيضا في العقائد، احنا الآن بصدد إثبات وجود الله بهذه الطريقة. السيد محمد باقر الصدر تعرض لإثبات إمامة الصبي، كان الحديث حول الإمامة المبكرة، إمامة الجواد عليه السلام، طبق دليل حساب الاحتمالات. فتطبيقاته كثيرة جدا جدا جدا جدا. فهذا بحث من غرر مباحث علم الأصول، أو بمعنى أدق، من تعبير أدق، من غرر مباحث نظرية المعرفة في هذا الزمن. لذلك الإنسان لابد أن تكون عنده حصيلة. الآن خلنا نأتي إلى تطبيق هذا البرهان. سنذكر مثالين ذكر في الكتب. المثال الأول جدا لطيف، وفعلا يعني يبين حقيقة هذا الدليل وكيفية تطبيقه. شوف، قال لو تناولت 10 دراهم. هذا المثال يذكره حتى بعض الفلاسفة الغربيين بتقرير آخر، هناك قال 10 دراهم، هناك قال تأخذ 10 قطع وتكتب عليها الأرقام من 1 إلى 10، ثم تضعها في كيس وتخلطها جيدا، مثل ما يفعلون الآن في قرعة، قرعة كأس العالم، كأس آسيا، كأس أفريقيا. هالصورة تصير أسماء الفرق في ورقة، تطوى الورقة وتخلط الأوراق، نفس الشيء. نحن فقط 10 أوراق، 10 أوراق تكتب على الورقة الأولى والقطعة الأولى رقم 1، رقم 2، 3 إلى 10. الآن تضعها في كيس، في الجيب، في علبة، تخلطها وتدخل يدك بدون أن تنظر، ما تعرف أي ورق لأن كلها مغطى. أخذت أول ورق، كم هي نسبة احتمالية أن تكون هذه الورقة هي رقم 1؟ واضح، هي 1 من 10. النسبة هي 1 من 10، يعني عندك 10 أفراد عندك 10 احتمالات أن تكون رقم 1 هي الأولى، لأن قد تكون الأولى مثلا رقم 2 أو رقم 3 أو رقم إلى 10 و1 من 10. زين، هذا 1. ثم أرجعت 1 مرة ثانية، الآن أدخلت يدك وأخرجت ورقة ثانية، كم هي نسبة احتمالية أن تكون هذه الثانية 2، بحيث تخرج 1 ثم 2 تصبح تتالي؟ أدخلت إيدك خرجت رقم 1، أدخلت إيدك مرة ثانية تريد تخرج رقم 2 بدل 1 تخرج 2، وهكذا. أقل من النسبة الأولى طبعا، أقل بكثير، أقل بكثير، صير تضربها في 10 وهكذا. تريد بعد 2 3، بعدها 4، بعدها 5، بحيث كلها تصير بالترتيب، فتصير 1. إذا تريد تطلع 1 تصير 1 من 10 النسبة. تخرج 1 و2 بالترتيب تصير 1%، 1 2 3 بالترتيب 1 على 1000، 1 2 3 4 في الترتيب 1 على 10,000، إلى أن إذا تريد تخرجهم من 1 إلى 10 بالترتيب كم النسبة؟ 1 على 10 مليون. تصير بهالصورة. هذا حساب احتمال. فيقول نسبة إخراج الأرقام مرتبة من 1 على 10 هي 1 على 10 مليون. يعني مرة من الثانية يعني. نعم، هذا يعني هي قضية صدفة. هذا مثال. نجيب مثال آخر. افترض إنسان الآن أمام كمبيوتر. طبيعي إنسان إذا بيكتب يريد ألف يضغط ألف، يريد باء يضغط باء، يريد جيم يضغط جيم. طبعا كم عدد الحروف؟ 26 حرف، مع التنقيط معلومة هذه، ممكن يعني عدد حروف عدد الأزرار الموجودة في الكيبورد ممكن 100، نفترض 100 ولعله أكثر. الإنسان يكتب يرى الحرف يكتب. افترض واحد أعمى، واحد أعمى يريد يضغط على حرف، طبعا عشوائيا سيضغط لا يعني. إذا ضغط على حرف كم نسبة أن يكون هذا الحرف الأول هو ألف؟ كم؟ 1 من 100. كم نسبة أن يضغط فيكون الحرف هو باء؟ أيضا 1%، هذا حرف 1. افترض جيت أنت للأعمى وطلبت منه أن يكتب لك الآية القرآنية المباركة مثلا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حرف الألف قلنا 1%، حرف الباء ألف بعدين نون، كم احتمالية أنه يضغط ألف ثم بعدها نون؟ تصير 1 على 100 في 1 على 100، كم تصير؟ تصير 1 على 10,000. حرف الميم، حرف الميم بعدهم الترتيب، تصير واحد على مليون. الألف واحد على مئة مليون، يعني فقط لكي يكتب إنما، احتمالية أن يكتب إنما مباشرة بدون أي خطأ، مباشرة الأعمى يكتب ألف نون ميم ألف واحد على مئة مليون. هذه نسبة، احتمالية وقوع هذا الشيء، احتمالية أن يكتب الأعمى فقط كلمة إنما من آية التطهير فقط مباشرة بدون أي أخطاء وهو أعمى واحد على مئة مليون، يعني فقط تنجح محاولة من مئة مليون محاولة لكي يكتب هذه الكلمة، يعني احتمال ليكتب هذه الكلمة سيقوم بمئة مليون محاولة فقط هذه الكلمة البسيطة. فإحنا نحن نقول احتمالية كتابة هذا الأعمى لكلمة إنما واحد على مئة مليون، احتمالية كتابته للآية كاملة آية 33 من سورة الأحزاب واحد على ألف ألف ألف ألف ألف، شوف ما دي كم تطلع بعد على يصير احتمال جدا صغير. هذا الشيء الآن نجي مثلا قضية التواتر نمثل فيها التواتر كيف نصل، هذا مثال للاحتمال البسيط، التواتر كيف نصل لليقين؟ يجي واحد يخبرني بخبر، هذا الخبر افترض هذا مجهول، احتمالية الصدق والكذب متساوية 50% صادق 50% كاذب، ما أعرف. لا افترض هذا الرجل اكتشفت أنه ثقة لا يكذب، كيف تفهم؟ مثلا صير مثلا 70% صادق. جاء أخبرني واحد ثاني ترتفع، ثالث ترتفع، رابع ترتفع، خامس ترتفع، عاشر ترتفع. افترض شفت مثلا قرائن أيضا على هذا الشيء، أخبروني بنار رأيت دخان. افترض مثلا أن هؤلاء ما يعرفون بعض فيستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، صير احتمالية الصدق عالية جدا واحتمالية تواطؤ هؤلاء على الكذب جدا بسيطة بحيث تصبح قريبة من العدم، يعني 0.00009 مثلا، هذه الاحتمالية البسيطة. صير احتمالية مثلا احتمالية كذبهم كذب هؤلاء وتواطؤهم على الكذب واحد مثلا على 10,000، هذه نسبة لا يعتد بها، فنصير لا نعتبر صدقهم أمر متيقن خلاص يقين، هذا مثل هذا الاحتمال عمليا ملغى، هذا يعبر عنه بحساب الاحتمال. كيف طبق في برهان النظر؟ احنا مشكلتنا مع غير المؤمنين غير الموحدين، هم يقولون قسم كبير منهم يقول أن هذا الكون نشأ صدفة. كيف صدفة؟ يقول كانت طاقة موجودة، طاقة كتلة صغيرة وفيها طاقة قوية جدا، فجأة حصل تفاعل وحصل انفجار، ما يسمى بالبيج بانج ثيوري، نظرية الانفجار العظيم، حصل هذا الانفجار فتكون فحصل لنا الكون ونشأ الكون طبقا لهذا الانفجار، يعني حصل انفجار من هالانفجار حصلت لنا نجوم وكواكب و و و و و و احنا نقول لهم كلامكم هذا مثل ماذا؟ مثل نطبق حساب الاحتمالات، بس نجيبها بمثال بسيط. الآن مثلا عندنا مخزن لطابعة، مطبعة، مخزن لمطبعة، هذا المخزن فيه ورق وفيه حبر، أنواع الحبر كلها، وفي هذا الغلاف الخارجي وحصل انفجار في هالمكان في هذا المكان المخزن المطبعة. لما جينا نبحث في مكان الانفجار وجدنا كتاب كامل من الجلد إلى الجلد من بسم الله الرحمن الرحيم إلى الفهرس، وهذا الكتاب فيه مطالب علمية عالية. وجاء واحد قال هذا الكتاب سبب الانفجار، الحبر انفجر، طار الحبر، جاء الورق، لزق الحبر في الورق، انكتبت هالسطور هذه كلها. فهذه 500 صفحة مع هذا التجليد مع هذه المطالب العلمية كلها سبب هالانفجار. يقولون هذا احتمالية كم؟ هذه أصلا الاحتمال، نعم عقلا غير ملغية، لا توجد استحالة عقلية، لكن عمليا احتمالية حصول مثل هذا الشيء جدا ضئيلة بحيث لا ينظر لها أصلا، في حين أن العاقل لا، إذا نظر لمثل هذا يقول لا، هذا له، هذا الكتاب له كاتب، وهذا الكاتب عالم، شوف المطالب العلمية، وهذا الكاتب مثلا مختار، هذا الكاتب جدا متميز في الكتابة. أو مثل واحد يقول لك أنا مثلا غشيت حبر على الجدار فانكتب بيت شعر، ما في أحد، لو تعرض هالكلام على أي عاقل لا يقبل هذا الكلام. فبرهان النظم عندما نخاطب هؤلاء نقول أنتم عندما تمسكتم بهذه النظرية أخذتم باحتمال ضئيل جدا جدا جدا جدا، وتركتم الاحتمال الثاني القوي الذي هو إن لم يكن يقين فهو قريب من اليقين. نحن نقول هذا الكون بهذا النظم بهذا الترتيب بهذه الدقة بهذه الصورة المتناسقة المنسجمة، سواء في الموجود الواحد، شوف الإنسان أعضاء، دورة دموية، مثلا حواس خمس، إدراك، علم، هذا الشجر، أو الانسجام الموجود بين هذه الموجودات، حركة الكواكب، حركة الشمس، القمر، الغلاف الجوي، الجاذبية، أو نظرنا لا إلى هادفية هذه الأمور، كل شيء معد مسبقا لهدف لخدمة شيء آخر، نقول هذه الأمور بهذه الصورة احتمال أنها نشأت صدفة احتمال جدا ضعيف، بل لا وجود لهذا عمليا، لا وجود لهذا الاحتمال. بالعكس من ينظر يجد الاحتمال الكبير جدا اللي هو قريب من الواحد، لأن اليقين هو واحد، نقول 10 من 10 يعني واحد، أن هذا الكون يدل على موجد، وهذا الموجد حكيم قادر عالم مختار. هذا تطبيق لحساب الاحتمالات. بعض الغربيين ذكر عبارة جدا لطيفة في تطبيق هذا البرهان على الواقع، شوف هذا الكلام، كريسي موريسن صاحب كتاب العلم يدعو الإيمان، ذكرنا أكثر من مرة، قال إن حجم الكرة الأرضية وبعدها عن الشمس ودرجة الحرارة في الشمس وأشعتها الباعثة للحياة وسمك قشرة الأرض وكمية الماء ومقدار ثاني أكسيد الكربون، صفحة 54، ومقدار ثاني أكسيد الكربون وحجم النيتروجين وظهور الإنسان وبقاؤه على قيد الحياة، كل هذه الأمور تدل على خروج النظام من الفوضى، يعني الصدفة وما يتعلق بها، وعلى التصميم والقصد. إلى التصميم والقصد، لا هذا تصميم، تصميم ذكي بعد. كما تدل على أنه طبقا للقوانين الحسابية الصارمة ما كان يمكن حدوث كل ذلك مصادفة في وقت واحد على كوكب واحد مرة في بليون مرة. يقول لك هذه الأشياء الموجودة في الأرض وهذا النظام والتنسيق وكون هذا الكوكب معد للحياة، حصول كل هذه الأمور في وقت واحد في مكان واحد مع عدم وجودها في الأماكن الأخرى أو ما يقرب لها، احتمالية أن يكون هذا صدفة واحد في البليون، واحد في البليون كم؟ يعني مليون مليون. كما يمكن أن يحدث هكذا ولكن لم يحدث هذا بالتأكيد، إنه هذا مصادفة لا مستحيل. لذلك شوف أي عاقل لو تجي تقول له مثلا حصل مثلا انفجار في الجبل أو في مصنع طابوق، حصل انفجار وسبحان الله الطابوق تطاير ونزل ترتب وكون بيت من دورين، شو بيقول لك؟ ها بيقول لك تخرف. اي بيقول لك تخرف، يعني هذا تخريف. هو نفس الشيء، هذا الاحتمال لا نعم هو موجود، العقل لا يلغيه. صحيح، يعني العقل لا يحكم بالاستحالة، لكن العقلاء لا يعتدون بمثل هذا الاحتمال الضئيل جدا جدا جدا جدا جدا. نعم بإضافة براهين أخرى نعم يصبح هذا الاحتمال مستحيل، لكن نحن طبقا لحساب الاحتمال مثل هذا الشيء يعني طبيعي بالضبط. نعم، وعندنا كلمات كثيرة من هذا، وطبعا مثل ما ذكرنا سابقا أن القرآن إنما ركز على هذا البرهان لكونه يعني أمر واضح، أي عاقل فقط يحتاج له تنبيه. إذن هنا نكون قد انتهينا من تقرير برهان النص. طبعا له تقريرات أخرى لكننا ذكرنا الأهم. برهان النظم كغيره من البراهين لم يسلم من الإشكالات. بعض الفلاسفة الغربيين طرحوا على هذا البرهان عدة إشكالات، والذي تميز بالطرح عموما وتقريبا أكثر من ناقش هذا البرهان هو الفيلسوف الغربي ديفيد هيوم. ديفيد هيوم هو من اسكتلندا، الآن اسكتلندا دولة أوروبية، عاش في سنة بين 1711 و 1776، وكان من الفلاسفة الملحدين، بل من الذين نظروا للإلحاد، ومن الذين أنشأوا تقريبا مدرسة إلحادية كاملة يعني في ذلك الوقت. بل إلى الآن ديفيد هيوم يعتبر صاحب مدرسة إلحادية اللي إلى الآن لعله يطلق عليها المدرسة المادية، المدرسة التجريبية، كل هذه المدارس الموجودة الآن بذرتها الأساسية هي مدرسة ديفيد هيوم، لكن السمة الأساسية لها هي كونها مادية، يعني قدر الإمكان هذه المدرسة حاربت ما يتعلق بالأدلة العقلية، حتى البديهيات العقلية، حتى البديهيات العقلية هذا الرجل نفاه. ومن جملة الأمور التي ناقشها هو برهان النظم. عنده كتاب اسمه المحاورات دايلكس، هذا في هذا الكتاب هو كتبه بصورة حوار افتراضي بين شخصين، شخص اسمه فيلون وهو شخص كافر، يعني هو ضد هذا البرهان، وشخص آخر باسم كيلثامس على أساس أنه هذا الرجل مسيحي ويدافع على هذا البرهان. في هذا الكتاب ديفيد هيوم ذكر عدة إشكالات على برهان النظر، لعلها 6 أو 8 إشكالات. هذه الإشكالات إلى يومنا هذا تعتبر هي أهم الإشكالات التي طرحت على برهان النظر. أهم إشكالات وجهت لبرهان النظر وأهم مناقشات لبرهان النظر هي ما ذكره ديفيد هيوم. نحن إن شاء الله سنتعرض إلى إشكالاته الواحد والثاني ونجيب عليه، لأن هذه الإشكالات وإن كانت مطروحة من تقريبا 300 سنة، إلا أنه في الأيام الأخيرة وفي السنوات الأخيرة أعيدت صياغتها وأصبحت تذكر على أنها إشكالات جديدة، مثل المدعو ريتشارد دوكنز، هذا الآن تقريبا كبير المتصدين لترويج الإلحاد، هو يعني ما عنده شيء عمليا، ما عنده شيء ولا علميا، لكن هو يدخل في مناظرات وسجالات وندوات مع المؤمنين. فعادة إذا طرح برهان النظر تطرح هذه الإشكالات التي سطرها ديفيد هيوم. فمن هذا المنطلق سنتعرض إلى إشكالاته كاملة تقريبا. المصنف الشيخ سبحاني في كتاب الإلهيات ذكر بعضها، لم يذكرها كاملة. أما في كتابه الله خالق الكون ذكر باقي الإشكالات، وتقريبا جمع كل الإشكالات الواردة حول هذا البرهان. إن شاء الله من الدرس القادم سنبدأ في ذكر هذه الإشكالات ونناقشها إشكالا إشكالا. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.